لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، في المرة السابقة في موعدنا مع الفقه الإسلامي أو التشريع الإسلامي تكلمنا على لماذا التشريع، وهل الحاجة ماسة إلى التشريع أم لا. وبين السمات الرئيسية في قضية التشريع والفارق بينها وبين القانون الوضعي، ولماذا يحتاج الإنسان على وجه الأرض إلى شريعة من مشرع، وبين كيف تكون الشريعة غالبة ومهيمنة على أفرادها. فوقفنا عند سمات الشريعة من قلة في التكاليف والتدرج فيها ورفع الحرج أيضا مع هذين السمتين. ثم قلنا أن التشريع مر بأطوار، بدأت بطور النبوة وانتهت بالطور الحديث الذي نعيش فيه الآن. وهذا هو صلب دراسة علم تاريخ التشريع أو تاريخ الفقه. وقلنا من ذي قبل أن من دراسة أو من أهمية دراسة تاريخ التشريع أن الدارس أو طالب العلم أو طالبة العلم تقف مع هذه المباحث والفصول مع استرجاع تاريخ الفقه كاملا من أوله إلى آخره، كيف بدأ الفقه وإلى ما انتهى. فقلنا مر الفقه على مر هذه الدهور في طيلة 14 قرنا ويزيد عنها بأطوار معينة، بدأ بطور النبوة ثم انتقل إلى طور آخر سمي بطور الصحابة، والطور هو العهد، ثم بعد ذلك عهد التابعين إلى تكوين المذاهب الفقهية، ثم بعد ذلك عهد أو طور ما بعد المذاهب الفقهية الذي سمي بطور التقليد. السلام عليكم. ثم بعد ذلك وقفنا قلنا أن هناك ما يسمى بالطور الحديث أو العصر الحديث أو العهد الذي نعيش فيه الآن. فنبدأ اليوم بحول الله تبارك وتعالى وقوته إن شاء الله تعالى مع طور النبوة، العهد الأول من العهود التي مر بها التشريع، عهد النبوة. هذه آخر على فكرة، يعني كان بلغونا إخواننا بآخر محاضرة بإذن الله تبارك وتعالى قبل السفر إلى رحلة الحج، وإن شاء الله تعالى سنعاود يوم الأحد 20 نوفمبر هتكون العودة بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرات. وهذه آخر محاضرة معكم، لا ولا قرأ المكتوب ايه 23 20 10. طيب الليل في حضرتك انا ممكن نرجع ثاني. طيب انا هسافر ثاني الخميس بالظبط. مع ذلك أن أصبحت الحج يكون 8 أيام تقريبا، ما فيهاش ساعة نوم، يعني 8 أيام في السيارة. الله يحفظ لكم. فلازم ناخد أسبوع قبل السفر يعني راحة. كان الشيخ ياسر يقصد الحد القادم كمان، مع سفر الخميس بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله. عهد النبوة المقصود به عهد الوحي من أول نزول اقرأ إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عهد النبوة فترة البعثة عهد التشريع، عهد الرسالة المحمدية، كل هذه أسماء بمسمى واحد تجدها في خنايا كتب تاريخ التشريع، منها من كتبها تحت عنوان عهد النبوة، ومنها من كتبها تحت عنوان عهد الرسالة أو عهد البعثة المحمدية أو عهد الرسالة المحمدية أو عهد الوحي. هذا اسم لمسمى الفترة التي كانت من أول نزول القرآن إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل انتهى نزول القرآن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعدها مات صلى الله عليه وسلم، فلما لم نخص أو تخص الفترة بآخر ما نزل من القرآن؟ هذا سيعلمك أن هذا العهد لا يقتصر على القرآن فقط، كل عهد له سمات معينة هتاخد منه ثلاث حاجات. ماهية الفقه، اثنين كيف كان الفقه، ثلاثة علامة انبنى الفقه. كل عهد هتدرسه عشان تحصل على اجابات لهذه الاسئلة الثلاثة. في صورة الفقه كانت شكلها ايه؟ كيف كان الفقه في هذه الفترة؟ ثلاثة الاصول التي انبنى عليها هذا الفقه. هذا الطور وهذا العهد انقسم عند المؤرخين الى قسمين، قسم سمي بالعهد المكي وقسم اخر سمي بالعهد المدني. العهد المكي طبعا تاريخيا كان التاريخ هي الفترة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، والعهد المدني هي الفترة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. لدراسة التاريخ أسس وقواعد تختلف عن دراسة تاريخ الفقه، فعند علماء الفقه لهم تعريف آخر على ما يسمى بالعهد المكي وما يسمى بالعهد المدني، وحنعرف ليه. هذه التسمية أخذت من الخلاف الذي دار بين القرآن المكي والقرآن المدني. طبعا كلنا على علم من علوم التفسير والقرآن أن القرآن آياته إما مكي وإما مدني، وعلى خلاف بين أهل العلم الضابط، ما الضابط في وضع الآيات مكية والآيات مدنية. فرأي يقول على عموم كلمة التاريخ، ما كان في فترة العهد المكي يسمى مكي، وما كان في عهد الفترة المدني يسمى مدني. بالصور التي نزلت الآيات في الفترة المكية تسمى آيات مكية أو صور مكية، والصور التي نزلت في المدينة العهد المدني تسمى آيات مدنية أو صور مدنية. ورأي آخر قال أن الضابط في معرفة المكي من المدني الهجرة، الهجرة، ما كان قبل الهجرة يسمى آيات مكية وصور مكية، وما كان بعد الهجرة وحتى وإن كان في مكة يسمى مدني. في رأي ثالث المسألة أنا هذكر دول بس لأن يهمني رأي الثاني، لأن الضابط عند الفقهاء بالهجرة وليس بالتاريخ المكي والمدني. فالآيات التي نزلت في مكة قبل الهجرة، في مكة قبل الهجرة سميت بالآيات المكية، والآيات التي نزلت بعد الهجرة وإن كانت في مكة، الهجرة بعد الهجرة كانت فين أصلا؟ في المدينة. فبعد الهجرة الضابط فيها انها في المدينة، الفترة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم قضاها في المدينة تسمى عند علماء السيرة بالفترة المدنية. لكن الضابط عند الفقهاء ان الايات التي نزلت بعد الهجرة وان كانت في مكة تسمى ايات مدنية. ليه؟ لانقسام القرآن الكريم الى ثلاثة اقسام. القرآن نزل على خلاف بين علماء القرآن في عد ايات القرآن الكريم ما بين 6200 آية ل 6666 آية. قسموهم على هذه الصورة: 1000 آية وعد، 1000 آية وعيد، 1000 آية خبر، 1000 آية قصص، 1000 آية حلال قطعي، 1000 آية حرام قطعي. على المصحف المصري الذي أرسل إلى مصر عن طريق عثمان بن عفان في عهده قالوا 600 آية ناسخ ومنسوخ، 600 آية أحكام ضمنية وقطعية تحتمل وتحتمل، 600 آية الباقيين ناسخ ومنسوخ. طيب 3666 آية دول على عد المصحف المصري، لو نظرت فيهم هتلاقيهم ثلاث حاجات: إما أحكام، إما عقائد، إما قصص وأخبار. شوف، إما أحكام، إما عقائد، إما قصص وأخبار. اللي يخص دراس الفقه الأحكام. هناك من الآيات ما نزلت بعد الهجرة في مكة خصت بالأحكام، عشان كده بنتكلم في تاريخ التشريع، تاريخ الفقه، كيف كان الفقه في هذه الفترة. فبدأنا نقسم العهد المكي والعهد المدني على القول عند علماء القرآن بأن ما كان قبل الهجرة يعتبر مكي، وما كان بعد الهجرة وإن كان في مكة يعتبر مدني. معرفنا إيه أصل التقسيم؟ اخترنا الضابط ليه؟ علشان الآيات التي نزلت بعد الهجرة خصصت بالأحكام حتى وإن كان في مكة. وأنا صلب الحديث عندنا على إيه؟ على أحكام. الأحكام عندنا خمسة زي ما خدنا في تعريف الفقه: واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام. سنة الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. طب أنا بصلب الكلام هتكلم على تاريخ هذه الأحكام، إزاي كانت هذه الأحكام خمسة من واجب إلى حرام، وكيف بدأت، وكيف كانت الأسئلة فيها، كيف كان مراد الفقه، وانبنت هي على إيه. كل مرحلة من مراحل تاريخ الفقه هتدرس هذه الأمور الثلاثة. معايا؟ طيب لو نظرنا إلى القرآن المكي ستجد أن القرآن المكي ندور فيه الأحكام إلى تقريبا قبيل الهجرة، وكأن الأحكام بدأت تنزل على بعض المؤرخين في قصة الإسراء والمعراج، وبالأخص في قصة فرضية الصلاة. فرض الصلاة كما في حديث عائشة رضي الله عنها: أول ما فرضت ركعتين ركعتين، زيدت في الحضر وبقيت كما هي في السفر. يبقى أول الفرضية فرضت ركعتين، متى فرضت الركعتين؟ في الإسراء والمعراج. متى كان الإسراء والمعراج؟ قبيل الهجرة. لغاية الأحكام تنزل من قبيل الهجرة، تحس الإسراء والمعراج من 50 إلى 5. قصة المعلومة عند القاس والدن. طيب هذه الآيات هل كان يمثل فيها أحكام؟ هرجع أسأل بقى، الأحكام كان تتمثل بأي أنواع من المسائل؟ حديث عبد الله بن عمر عند مسلم، إن كان حديث بني الإسلام على خمس، أو حديث جبريل في كتاب الإيمان: ما الإسلام وما الإحسان وما الإيمان. حديث طويل. في سؤاله جبريل عن الإسلام هو نفس قضية بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. شهادة الخمسة. طيب فيهم واحد حكم عقدي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفيها أربعة فقهي. هذه أربع أحكام فقهية من اللي هنتتبع كيف كان نزولها. في حديث عبد الله بن عباس في كتاب السريع للأجر ساق بسنده عن عبد الله بن عباس قوله: أن أول ما فرض علينا ربك فرض قولة لا إله إلا الله، ولما علم وهو أعلم أننا حققناها فرض علينا الصلاة، ولما علم وهو أعلم أننا أديناها فرض علينا الزكاة، ولما علم وهو أعلم أننا أتمناها فرض علينا الصيام، ثم عدد الحج، ثم عدد الأمر معروف عنها المنكر. طيب أنا عايز أتكلم على أول فرضيه الصلاة، ما هي دعوة بالشهادة بقضية اعتقادية، خلينا فين في الأحكام. أول فرضيات تاريخا كانت فين؟ في الإسراء والمعراج. بدأ في حديث الإسراء والمعراج الفرضيات بالترقي مباشرة عن الله عز وجل، عشان كده نسأل مصدر ترقي الفقه في هذه الفترة ايه؟ تقول ايه؟ الوحي. الوحي نزل جبريل بعد ذلك لما كنا عند البيت في حديث مالك والبخاري، فصلى فصلينا خلف رسول الله بصلاة جبريل في رواية، وفي رواية صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مرات إشارة إلى الخمس أوقات. في رواية ثانية صلى في أول الوقت وصلى في آخره وقال بين الوقتين وقت، يعني ده بيحدد لي كيفية الأداء اللي احنا بنسميها السؤال الثاني، كيف كان يؤدى الفقه، كيف كانت تؤدى هذه الأحكام معايا. يبقى على طالب العلم في هذه المرحلة أن يدرك أولا أن الأحكام نزلت بوحي، كل اللي احنا سخناه ده عشان نصل لهذه الجزئية، الأحكام نزلت بوحي، الفيصل فيها كان الوحي، الفيصل فيها كان الوحي بالنسبة ثلاثة، الأصول فيها كانت وحي. فتعالى نفرق بقى ما معنى كلمة وحي. الوحي ورد في القرآن الكريم على ألفاظ تعددت أو ترادفت معانيها. الوحي جاء بمعنى الإلهام، والوحي جاء بمعنى القضاء، والوحي جاء بمعنى المنع حكم الشرعي، والوحي جاء بمعنى خطاب جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. اللي همنا ايه؟ خطاب الله تعالى الذي تعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء او التخيير او الوضع، اي الذي كان فيه حكما شرعيا. من الذي جاء بالحكم الشرعي؟ جبريل عليه السلام، وانها لتنزيل رب العالمين نزل به من؟ هذا الروح الامين هو الذي نزل على قلبك لتكون من منذين باقي الايات. خلاص؟ طيب هل الوحي نزل بقرآن فقط؟ ها شيخ، هل الوحي نزل بقرآن فقط؟ نعم سنة؟ نزل الوحي بقرآن والسنة. كما أمرنا بأخذ الأحكام من الوحي القرآني، أمرنا أن نأخذ الأحكام من وحي السنة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرق أهل العلم فيما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين. قالوا ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بما هو وحي محض، وينطق النبي صلى الله عليه وسلم بما هو بشري محض. طب ليه؟ قل إنما أنا بشر مثلا، إيه الفارق؟ إنما إيه؟ يوحى إلي، إذا أنا بشر يوحى إلي، بشر وموحى إليه، فما كان مختصا بالبشرية يعتريه ما يعتري البشر، وما كان مختصا بالوحية يعصم بعصمة الوحي له. وده حيرد على الجماعة العقلانيين اللي تكلموا في قضية سحر النبي صلى الله عليه وسلم في سحر الوهم، فأتى النساء أم لا، حديث عائشة رضي الله عنها، بشق ايه؟ بشري. شق البشر يمرض ويموت، وأصح ما قيل في موته أنها قتل على إثر السم الذي بث له في شاة عند مسلم من امرأة يهودية، يعني قتل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، قاتل فشجت رباعيته وكسرت أنفه، ويعتريه ما يعتري البشر. أما في الشق الوحي ده اللي يهمنا بقى في الأحكام، ها يعصم بعصمة الوحي. من هنا جاء الأمر بالأخذ بالشق الوحي من السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء التحذير فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. خلاص. طب السنة عبارة عن ايه؟ ها احنا قلنا في القرآن كلام الله تعالى الذي انزله من عنده الى السماء الدنيا دفعة واحدة مرة واحدة ثم الى الارض على حسب الوقائع واسباب النزول ما اراد الله عز وجل ان ينزل. المنقول الينا بالتواتر المتحدى باقل سورة فيه المعجز باي اية منه الموجود بين جفتي المصحف من الفاتحة الى الناس. تعرفوا كده شرة طب السنة ها اخوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته المختصة بالاحكام الشرعية. ليه؟ لان لو نظرت النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت هناك شق بشري وشق وحي. خلاص. طب الشق البشري قد يعترف فيه امور من الجبلة والعادة هل يدخل فيها مكلف؟ لا يدخل فيها مكلف. كما في حديث خالد لما قدم له طعام الضب في احد رواياته قال لا ليس من طعام قومي. وكما جاء الصديق في حديث البخاري حديث ثياب ليس من ثياب قومي فمن جر ثوبه خيلاء فهو في النار وخلصت منهم يا ابا بكر. اذا ما كان للجبلة والعادة لا يؤخذ منه حكم شرعي. ما كان للجبلة والعادة لا يؤخذ منه حكم شرعي. هتسمع في الفقه او منكم من سمع قضية الاستجمار وقضية الاستنجاء ازالة النجاسة من الدبر بالحجر وازالة النجاسة من الدبر بالماء. بالحجر تسمى استجمار والماء تسمى استنجاء. الله فيها عادات. فكان اهل مكة عاداتهم كانت بالحجر واهل المدينة كان عاداتهم كانت بالماء. فلا يعاب على ذاك ولا يعاب على هذا وكلاهما مرضي في الشرع. ليه النهارده اقدر اقول الاستجمار سنه كما اسمع بعض ابنائي قل يا اخي الاستجمار ليس بسنه. طيب الاستنجاء سنه اقول يا اخي الاستنجاء طريقه من طرق اهل المدينه. طب ايه هي السنه؟ لا بس النجاسه فرض. هذه الوسيله من الوسائل التي يزال بها النجاسه. خلاص. فالوسيله تحت حكم الغايه. توجب عليك الاستجمار ان كنت من اهل الاستجمار لان الاصل فيها ليس في الاستجمار ولكن الاصل فيها ايه؟ ازالة النجاسة. يوجب عليك قضية الماء لو كنت من اهل الماء لان الاصل فيها ليس الماء ولكن الاصل فيها ايه؟ ازالة النجاسة. فالاصل في هذه الوسيلة ان يحصل بها على غاية. مفهوم يا مشايف؟ طيب. فالشيء الذي يكون فيه جبلة معادة نقف فيه ليس فيه تحفي. فعل اخر عند علماء الاصول قالوا فعل التأديب الذي كان خاصا من النبي صلى الله عليه وسلم من باب التربية والتأديب كفرضية قيام الليل كفرضية صلاة الضحى كزواج بتسعة كزواج الهبة. هذه امور لا يتوسع فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. حد يقول النهاردة انا هجوز تسعة عشان خاطر النبي جوز تسعة او زواج الهبة اللي هو الطماس اللي تحصل في الجامعات المصرية دي. مفهوم؟ هذا ليس صحيح. هذا باطل. هذا زنا. قال ما النبي عنده ايه؟ ها خصوصية له فقط. فتقسم عند اهل الفقه والاصول فعل خاص به فعل للجبلة والعادة فعل للحكم التكليفي. هذه التالبة. يبقى كل قول او فعل تكليفي او تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. القول هو ما صرح به منطوقا والفعل ما قامت جوارحه به صلى الله عليه وسلم والتقرير ما وافق عليه بعد سماعه بفعله اما في وقته وهو حاضر او حكي له لغيابه. يعني حكيت له حفار القضية بعيد عنه فجيه النبي صلى الله عليه وسلم حكوا له القضية فاقرها فكت خلاص او اتعملت قدامه فاقر هذه الفعلة. كما كان في يهود بني قريظة من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر لو صلينا العصر فيه. فاختلفت الصحابة لما راحوا في بني قريظة راحوا يصلون فعلنا وفعلنا فاقر الاثنين ده قدامه. وكحديث عمار وعمر في التيمم اصبح الاثنين جنبا في المكان احدهما تمرمغ في التراب والثاني قدر الماء, فقال النبي انما كان يكفيك كذا وكذا فضرب كفيه اقرارا بعدما حكى. فاما يحكى اليه الفعل لغيابه وقت حدوثه او يفعل امامه ويقره, فهذا يسمى تقرير. السنة من هذه الثلاثة لها صلة بالقرآن الكريم, هذه وحي منفصل. الفارق بينها وبين القرآن أن القرآن يتعبد به في الصلاة وفي خارج الصلاة, والسنة يتعبد بها في الاقتداء بها. العبادة في السنة الاقتداء بها, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله, هذا سبيل العبادة اللي في السنة. خلاص, اتباع النبي في أمر في نهي, أي شيء يكون في حكم تكليفي يمر بهذه الأحكام سواء أمر به أمر جازم أو غير جازم كالوجود والنفي, أو نهى عنه نهي جازم أو نهي غير جازم كالكراهية والتحريم, أو ترك المكلف بين الفعل والترك خياره فيه في إباحة. فذي الصلة تلوين القرآن وبين السنة, قالوا للسنة مع القرآن ثلاث صلات. السنة إما أن تفسر مجمل القرآن, تبين مجمل القرآن, توضح ما استشكل في القرآن كالآيات التي وردت في الصلاة. فرضية الصلاة وردت في القرآن الكريم أقيم الصلاة. الصيام ورد في القرآن الكريم كتب عليكم الصيام. الزكاة, فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الأمور جاءت مجملة, طب تفصيلها وإله على نفح الدبلد تفصيله فين؟ ورد في السنة, صلوا كما رأيتم مني أصلوا, مقادير الزكوات, متى يكون الامتناع عن الأكل والشرب, ومتى لا يكون الامتناع عن الأكل والشرب, وكيفية الكفارات فيها, ولما تكون الكفارة إذن, والكفارة تردع أم تصبر, إن زجر في الفعل الكفارة فلا يفعل فلا يقبل يوم, مثل النهاردة لو كانت الكفارة زجر إنسان فطر يوم رمضان لو بيزجر الكفارة هل عليه إطعام مسكين فقط ويلزمه القضاء ولا يلزمه القضاء؟ الخلافات بجد فين؟ في السنة. الحج خذوا عني مناسككم بجد فين؟ في السنة. فالسنة بينت ما كان في القرآن, دي الصلة الأولى. الصلة الثانية أن السنة فيها أحكام أكدت ما جاء في القرآن الكريم. الأولانية بتسمى سنة مبينة, الثانية تسمى سنة مؤكدة. ما جاء حكمه في القرآن الكريم جاء نظيره في السنة النبوية المطهرة. سمي سنة إيه؟ مؤكدة. الثالثة سنة موجدة. يعني موجدة؟ أوجدت حكما جديدا لم يكن موجودا في القرآن. هذا إثبات عن النواحي, كحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهانا حسام زيد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر الأهلية. ما مش حكم الحمر الأهلية في القرآن الكريم؟ يبقى لما يأتي في السنة ويأتي النهي عن ذبح الحمر الأهلية أو وفون مخالفة إباحة الحمر الوحشية, حجيبها منين؟ لما حد يسألني يقول لي الحمر الوحشية حلال ولا حرام؟ أقول له حلال. أقول له يقول لي منين؟ الدليل. أقول له المفهوم مخالفة نص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية. طالما الحرمة جاءت مقيدة في الحمر الأهلية فإن ذا أولى المباحة تكون غير الأهلية. خلاص أنا شايف؟ بيسميها سنة إيه؟ موجبة. أنا ليه بتكلم في الكلام ده؟ عشان اقول لك ان هذه الفترة انتهت بوفاته, لان بعد انتهاء نزول القرآن كان في فترة فيها من احكام السنة ما فيها. هذه الفترة يقول عنها الائمة الاربعة ما مات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على ذلك. الفترة ده بتجد في كتب الفقه كتير جدا. طب ايه الغرض منه؟ الغرض منه ان ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم والحكم الثابت سواء كان وجوب او ندب او مباح او مكروه او حرام لا ناسخ له, مش ناسخ خلاص. لما يسألك عبد الله بن عمر كده ويقول لك هذا ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلع عبد الله بن عباس يقول لك هذا ما استقر عليه العمل بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه مترادفات دي ما بتساوي بعض. ايه الفايدة منهم؟ انت ممكن تقرأها في كتاب الفقه كده وتمر عليك مرور الكرام. لا، لو وقفت معاها هتفهم ان الجملة دي بتفيد عندي حاجة معينة. ايه الفايدة عندي؟ ان ده لا ناسخ له، هذا حكم لا ناسخ له. لما يقول لك كيف كان الفقه، في الفقه احكام نزلت من السماء، افعل ولا تفعل. الدرجة فيك ان شكله ازاي؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في امر بين حالين، يفتي بما اراه الله عز وجل بالسنة، ينتظر الفتوى من السماء من القرآن. احنا مش بسمعنا حديث كتيرة جدا بينما نحن دروس عند النبي صلى الله عليه وسلم تحديث عمر اذ وشي عليه، يشفى عليه يعني مين؟ فرعيناه ينضح عرقا فلما افاق قال اين اراه السائل عن كذا؟ ها ده معنى ايه؟ راح اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاجابة على الفقه بالسنة المباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في حديث عبد الله بن مجلبي في الصحيحين في موطأ مالك، انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء اذا توضأنا به عطشنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ هو الطهور ماءه الحل موتته. اجابته من السنة مباشرة ببيان حكم الشرع ايه؟ خلاص؟ او ينتظر الاجابة من السماء، فتنزل الاجابة من السماء وحي، يبقى الاثنين وحي. يبقى ايه هو الاصول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين، اما بعد. قبل الاذان كنا نتكلم في الاصول التي يستقى منها الفقه. في عصر النبوة كان هناك اصل واحد اسمه الوحي، يتفرع منه فرعان القرآن والسنة. فلما تسأل عن ماهية الفقه كانت احكام نزلت مع الوحي. الفيصل الرئيسي في قضية الفقه كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستفتى فيفتي، يسأل فيجيب. وذكر لنا القرآن الكريم اكثر من نموذج في السؤال والجواب التي وردت سؤالات الكتاب. وتنقسم هذه النماذج الى قسمين، مش هتلاقي قسم ثالث في القرآن الكريم. قسم سؤال حاضر وقسم سؤال غير حاضر. السؤال الحاضر يستفتونك في كذا، قل كذا. النوع الثاني من الاسئله بنسميه سؤال غير حاضر، ويستفتونك عن كذا فقل كذا. اذا في الاولانيه يستفتونك قل، الثانيه ويستفتونك الواو بتفيد ايه؟ الاستقبال، حرف الواو، يعني وكان هناك محذوفا في الايه وسوف يستفتونك عن كذا فقل كذا. يبقى الاسئله الخاصه التي حدثت في الطي واللحظة اجاب عليها القرآن الكريم، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده فيها اجابة. وهذا الذي اشرنا اليه، اما ان يجيب مباشرة عن طريق السنة، واما ان ينتظر الاجابة من الله عز وجل. والاسئلة الاعجازية التي سيرد عليها الكلام بعد ذلك، ويستفتونك عن كذا فقل كذا. يبقى ايه المرد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم الى الوحي. خلاص؟ طيب، النبي كان يستقني الاجابة عن هذه الاسئلة من الوحي فقط ام من امور اخرى؟ ماشي. ليه؟ مش كل الاحكام مش لازم يكون الوحي من بهذا الامر. انتظر هتسمع السؤال تفهم كويس. سمع مرة ترجع انت ازاي يعني اقصد في حديث الجسائي هل كان المصدر الوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة الوحي فقط ام هناك مصادر اخرى يستقى منها الفقه كالاجماع والقياس وكذا وكذا الامور دي؟ اختلف اهل الفقه في هذه القضية على رأيين. رأي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في المسائل التي لم يكن عنده فيها نصوص ويأتينا بالجواب، واستدلوا بواقعة حدثت عند ابي داود اخرجها ابو داود في السنن، حديث الرجل الذي كان يمتلك الابل وجاء متهما لزوجته بالزنا لانها ولدت له ولدا مغاورا له في اللون، هو ابيض لاسود هو اسود لابيض، فقال لها لقد زنيت، فاشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم فجيء به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. افيه ابلا اورق يعني مختلف اللون؟ قال نعم. قال وما اصابه؟ فقال الرجل اصابه عرق، فاشار الى الطفل وقال وهذا اصابه عرق صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا قياس على قضية الابل. قاس النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث مع هذا الرجل بقضية الابل، والقياس إنعام العقل في الامر للوصول الى حكم شرعي بضوابط واسس معروفة عند العلماء الاصول. كلمة إنعام العقل دي بسميها اجتهاد، لان الاجتهاد بذل جهد او غاية الجهد للوصول الى حكم شرعي بآلية مخصوصة عند العلماء. ايه الآلية دي؟ قالوا العلم بالقرآن وعلوم القرآن، العلم بالسنة وعلوم السنة، العلم باللغة وعلوم اللغة. يبقى بذل الجهد للوصول الى حكم شرعي بهذه العلوم الثلاثة. فالذي ينظر في المسائل والواقعات والنوازل والحوادث يجتهد. طيب برأي، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فرأى كذا، ورأي اخر وهو الصواب والذي عليه جماهير السلف والخلف ان النبي لم يجتهد ليخرج لنا اصلا جديدا، ولكن اجتهد في مضمار السنة ليخرج لنا سنة. النهاردة بنقول حديث ابو داود هذا الذي اورده ابو داود في سنن قضية الابل والرجل دليل على حجية القياس. يعني ايه قال حجية القياس؟ لان في قضية عند الاصوليين ادلة مختلف فيها وادلة متفق عليها. الادلة التي اتفق عليها القرآن والسنة والاجماع والقياس خلافة للظاهرية، وهي انكرت القياس. فنرد على القياس بما ورد في سنن ابي داود بان القياس موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قاس النبي صلى الله عليه وسلم واخرج لنا حكما في قضية مماثلة كان فيها قياس، فلما اخيف النبي عن الخمر بقياس صحيح، فما اخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهاده كان نصوصا وضعت لنا في قالب السنة الذي هو من الوحي. فتدخل كل ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم اما في سنة تبين القرآن او سنة توضح القرآن او سنة تؤكد القرآن، وقلت السنة الموجودة للقرآن يعني اما موضحة ومبينة واما مؤكدة واما موجودة، ثلاثة. هل يخرج اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاثة؟ يبقى ما زلنا في مصدر اسم الوحي. يبقى النبي نسأل عن قضية اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فأخرج لنا نصوصا هي من السنة والسنة وحي، فيرجع الأمر إلى الوحي في قول رأي الثاني والأغلب وهو الأولى. ما كانت هناك فتوى في مسألة أو في نازلة أو واقعة بين الصحابة إلا وتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي. نعم سيدي. لكن هذا التشريع احنا نتكلم في تاريخ التشريع كيف اسس لنا التشريع. النبي هيموت هي فتره يموت اللي بعديه هيعمل ايه؟ فاستولى على دربه صلى الله عليه وسلم قد كان لكم في رسول الله. نعم سيدي. أنا فاهم كلامك ولو أنت بتتبع الكلام ونجمعه على بعض هتعرف أنا قلت لك طيب ليه. أن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي العام اللي سماه أخونا ده أو الشرع العام الذي أخذ به بخلاف القرآن والسنة هي سنة. ما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خرجت من فمه الشريف بحكم شرعي إلا وكانت سنة. قضيته في الحكم على قضية الإبل والطفل سنة والسنة وحي خلاص. نظرة النبي في الأمور العامة سنة. كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حكم شرعي في الأمور العامة سنة. ليه بقول بحكم شرعي؟ لأن في نظرة للنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العامة بحكم غير شرعي فلا تسمى سنة. كحديث مسلم لما مر على قوم يؤبر النخل هل أدرتموه يوم كذا وكذا؟ قالوا يموت يا رسول الله. فقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. دي مش حكم شرعي خلاص. فما كان خارجا من فمه يختص بالحلال والحرام بالمندوب والمكروه بالمباح بسميه سنة. عشان كده بأرجع الأصول إلى أصلين. أصل اسم القرآن وأصل اسم سنة. بدل أول الأصول المعتبرة عند علماء الأمة قاطبة بالإجماع على الاستقاء منهما فقها. يبقى أول ما ننظر بالتاريخ كده ننظر في القرآن فإن لم نجد فبالسنة. هنا كلمة أبي حنيفة لما قال أول ما اطلعوا على القرآن فإن لم أجد فبالسنة فإن لم يكن في قول فلان وفلان أي الصحابة وانتهى القول إلى فلان وفلان من التابعين فاجتهدوا رأيي ولا قالوا أي ولا أقصر. إذن انتهى عهد النبوة بوفاته صلى الله عليه وسلم وترك لهم حصيلة من الأحكام الشرعية كان مؤداها الوحي خرجت من القرآن والسنة. ما تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ خرج فيه حكم شرعي إلا ومرده الوحي. طيب احنا نصلي ونقوم إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله خطر. تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد كان قبل الصلاة وقفنا مع نهاية العهد الأول وهو عهد النبوة طور النبوة بداية التشريع. انتهى العهد على صورة معينة من الفقه. كانت الصورة هي عبارة عن احكام شرعية عملية من قبل الوحي وبالوحي بل فيصل فيها الوحي ومصدرها الوحي. يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم والوحي هو الاساس في التشريع القرآن والسنة. بوفاته صلى الله عليه وسلم بدأ طور جديد للفقه اللي بدأ للفقه طورا جديدا بوفاته سمي بعهد الصحابة أو بطور الصحابة. وطور الصحابة هذا يبدأ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي بوفاة أصغر صحابي على الخلاف أو سعيد الخدري ولا أنس بن مالك أو سعيد الخدري ولا أنس ابن مالك. لكن المطلوب منك افهمه انه يبدأ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي بانتهاء عهد الصحابة. بانتهاء الصحابة. هذا العهد الفقه فيه تغير عن العهد الذي مضى. هذا العهد فيه تغير عما كان ماضيا. اذ انه بدأ بالخلاف. فالامر اختلف. لما يكون الامر بادئ بما هو المستقر عليه يكون اخف واضح. لكن لما يبدأ بالخلاف فلابد فيه من الكلام من حل هذا الخلاف. فبدأ عهد الصحابة بالخلاف الذي كان على الخلافة في سخيفة بني سعيد. احنا كون ان العهد الاول انتهى ومعنا مصدرين قرآن وسنة يبقى العهد اللي بعديه هيبدأ بالمصدرين دول. هيبدأ بالقرآن وهيبدأ بالسنة. ماشي؟ والفقه الذي انتهى به العهد الاول هو نفس الفقه الذي سيبدأ به العهد الثاني. بمسلمات. خلاص؟ طيب. بدأت الخلافة بخلافة الصديق رضي الله عنه. وكان الامر شبه مستقر. واحد يقول لي مستقر عن الشيخ وعندنا حروب الردة كانت دين المسلمين. مش حد دخل عندنا جديد لسه. اللي ارتدوا كانوا امبارح مسلمين ارتدوا النهاردة اسألتهم امبارح هي اسألتهم النهاردة. مفيش حاجة زادت. خلاص. وما حكم عليهم بانهم من اهل الردة الا لانهم منعوا ركن من اركان الاسلام هو الزكاة. فحكم عليهم بانهم من اهل الردة. طيب. انت بدأت الاسئلة تزيد. من بداية عهد عمر لما بدأت التوسعات في الرقعة الاسلامية. ليه? لان التوسعات يستلزم علينا دخول غير المسلمين في الاسلام. ودخول غير المسلمين في الاسلام يوجد لنا استفسارات عندهم. نسميها نوازل. نسميها واقعات. نسميها حوادث. نسميها مسائل جديدة. الافادة انها مسائل لم يعهد عليها في العهد. شيء جديد. واحد جه دخل من خراسان. دخل من العراق. دخل من بلاد مصر. دخل من بلاد شمال افريقيا الى فاقس في تونس كان في عهد عمر. تعالى بقى يسرق الكلام كلما توسعت الرقعة. ووصلت في عهد الصحابة الى بلاد الاندلس. ووصل من الصحابة الى الغرب الاوروبي. فتحت شمال اوروبا وغرب اوروبا وجنوب اوروبا الى منطقة يسيرة. والشرق كاملا الى منطقة اخرى. ووقفت الفتوحات شرقا الى اثينا وغربا الى ما بعد باريس ب200 متر اللي كان فيها معركة بلاط الشهداء. هذه البقعة الوحيدة في اوروبا التي ما فتحت. واوروبا كلها فتحت. افريقيا كلها فتحت. اسيا كلها فتحت. اذا هذه الامور في هذا العهد في هذا الطور ستوجد وتولد اسئلة جديدة مع كل من هو يدخل في الاسلام جديدا. شيه? طيب. هل السؤال سيكون بنفس الطريقة التي كان في الطور الاول? طب الاجابة هتكون بنفس الطريقة التي كانت في الطور الاول? طب الاصل الذي سيستقى منه هذه الاجابة سيكون نفس الاصل اللي كان في الطور الاول? ده مناط الدراسة في هذا العهد. عايزين نعرف الفقه كان خد شكل ايه? وازاي الاخوات الله يكرمهم الصوت. الاخوات اكرمكن الله. اللي مش عايز تسمع تاخد ابنها وتروح. يعني اولى في بيتها تقعد مع جوزها في البيت ومع ولدها اولى من نبيب بسن. الاصل هنا نسمع. احنا بنقول للشباب عايزين نسمع. اسكتوا. طب اولى مش معنى كده ان احنا بنخص الرجال بان هم اسكتوا ان البنات تتكلم. فرجاء خاص. اكرمكن الله انكم تستمعوا لما يقال. بس. فقضية الفقه في هذا العهد وفي هذا الطور اخذ منحى جديد عن العهد الاول. خرج الفقه من دائرة الوحي نظرة عامة شمولية لهذا العهد فترى أن مسائل الفقه منها ما هو مسائل كانت موجودة في العهد الأول فانتقلت إلى العهد الثاني بنما واحد، ومنها ما استجد بين أهل العلم آنذاك فاجتمعوا فيها على حكم شرعي واحد، اجتمعوا على حكم شرعي واحد، ومسائل اختلفوا فيها في حاجة الأجرامة، يعني إما مسائل كان موجودة في عهد النبوة فانتقلت إلى عهد الصحابة، إما مسائل حصل بين الصحابة فيها على إجماع، إما مسائل جديدة فاختلفوا فيها فقال فلان بكذا وقال فلان بكذا. مش هتلاقي حاجة رابعة أو نوع رابع من المسائل في هذه الفترة بالذات، مفهوم يا شيخ؟ طب تعالى نشوف بقى منين جئنا بهذه المسائل أو بأنواع هذه المسائل الثلاثة، مش معنى خصينا الثلاثة دول. الواحد المسائل التي خرجت من العهد الأول إلى الثاني بقية على ما هي عليه، وهذا ما أشرنا إليه بقولنا أن ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الأمر مستقر على هذه الصورة، الأمر مستقر على هذه الصورة. مات النبي صلى الله عليه وسلم والحمر الأهلية حرام، ومفيش حاجة يقول لي دي منسوخة. مات النبي صلى الله عليه وسلم والخمر حرام، حسب يقول مكروهة خلاص. ولذلك الجماعة أعداء الدين دائما يفطنوا لهذه الجزئية فيغيرون ما اتفق عليه في العهد النبوي، يقول لك الزنا دي ثقافة جنسية، عشان فيما بعد انت بتقول لي الزنا حرام، طب انا بتكلم عن ثقافة جنسية، اذا تغير الاسم يتغير المسمى، وبتغير المسمى يتغير الحكم الذي ينزل على المسمى الجديد اللي بيقوله الغرب النهارده. نقول النبي نبأ بذلك في مسند احمد بسند صحيح، سيأتي زمان على امة يغيرون فيه الحرام بغير اسمه. انتبه بقى يا مسلم، انك هيجي لك وقت من الاوقات تجد فيه امور كانت موجودة باسم معين غير، الربا اصبح فوائد بلدية، الزنا اصبح الثقافة الجنسية، الخمر اصبح مشروبات كحولية، وقس على ذلك تكلم زي ما انت عايز. هو عايز يخرجك من دائرة العهد النبوي ولا مش عارف تتكلم فيه، عهد معصوم بالوحي هتكلمه ليه؟ فيغير هذه الاسماء الى مسميات اخرى حتى ان انزل عليها حكما جديدا صيغ هذا الحكم بين المسلمين وتلقفوه بالقبول ويدندن من حولي ومن خلفي كما نسمع على الشاشات. احنا ما حرمناش الربا، الربا كما هو هنتكلم في حاجة اسمها فوائد بنكية. طب القضية دول الاثنين يعني ايه الحكم بالاثنين؟ اسم جديد طلعونا يا مشايخ حكم جديد. لا يا اخي الكريم، اطلع لك حديث قديم من دلائل نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وانت هتعمله كده، سيأتي زمان على امتي يغيرون فيه الحرام او يسمون فيه الحرام بغير اسمي، وهذا يدين بينهم الى قيام الساعة، بيدا اللي هم بيصيروا عليه الى قيام الساعة. فما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم مستقر عليه حتى عند اعداء الدين، ما بقدرش اتكلم عليه. يقول احمد في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة مسائل قطعية الثبوت قطعية الدلالة تعلم او يعلم حكمها من مجرد قراءة النصوص. مش هتحتاج بقى الواحد داخل جديد في الاسلام يقول له تعالى افهم ان الاية دي بتقول لي ان الميت والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله وهو حرام، مش هتحتاج كده، مجرد ما يقرأ النص حرمت عليكم كيت وكيت وكيت وكيت حيقول ده حرام، مش محتاجة بقى. وأحل الله البيع وحرم الربا، مش محتاجة نيجي نقول له البيع ده حلال والربا حرام، مجرد ما يقرأ النص هيعلم ده حرام وده حرام. مش محتاج ان ما يحل في الزواج وما يحرم من الزواج، لما يقرأ الآية هيقول ده حرام وده حلال، مش كده ولا؟ يبقى القضية المعلوم من الدين بالضرورة هذا مما استقر عليه الحال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي من مسئلاتها مسائل اخرى استقر عليه الحال. من المعلومات من الدين بالضروره مقدار الزكوات، ربع العشر في الزكاه الاموال المدخره، ما فات السماء في زكاه الزروع العشر، وما كان من غير السماء فنصف العشر. بامور مستقره، محدش هيقدر يقول لي النهارده ليه نقول اللي فقه السماء فيه العشر، يقول لك والله العلماء قالوا عشان بدون جهد، مثل الماء بدون جهد فسقت الارض بدون جهد فانتجت الارض هتدفع فيها العشر. اما اللي فيه جهد قلت لك مكنه وحفرت الارض وعزقت وعملت طلع فيه نصف العشر، عشان الجهد ده ليه مقدار في الشرع في زكاه الزروع. خلاص. ويخرج يوم حصاده، الايه وياتوا حقه يوم حصاده، التفصيلات دي جت فين؟ في السنه اللي عندنا متفق عليها. بيان ماهيه الحج من يوم الترويه الى الوقوف بعرفه الى النزول بمزدلفه الى ايام منى الى الطواف والسعي الى الخروج من الحرم اصلا فين؟ في السنه. ومش هنسمع الى قيام الساعه ان احد من الناس فعل فعله غير افعال الحج المعهوده المخصوصه. بامور مات النبي صلى الله عليه وسلم والامر مستقر عليه. خلاص. وردت مسائل اخرى والصحابه انقسموا فيها الى قسمين. قسم كانوا وقت حل النبي لها موجود، وقسم لم يكن موجودا وقت ان يحل النبي هذه المسألة. مسألة طرحت بين المسلمين. صحابي سمع نص فيها عند النبي عليه السلام فافتى فيها، وصحابي لم يسمع النص فيها. طب النص الثاني ده او الجزء الثاني ده لما نذكره ان المسألة فيها نص بيعمل ايه؟ بيرجع للنص، فبيخش معايا في دائرة سموها اجماع الصحابة. انا بحكيها في القضية شوية شوية عشان تعرف الاصول اللي طلعت اصل. يبقى ده اصل ثالث بسميه الاجماع، بأضيفه الى القرآن والسنة. كيف حصل الاجماع؟ النهاردة المستشرقين يقول لك يعني كل الصحابة سمعت نصوص، يقول لا. صحيح مسلم طرق ابا موسى الاشعري على عمر في خلافته الباب وكان يصلي، مرة وقال ابو موسى، الثانية وقال ابو موسى، الثالثة وقال ابو موسى، وانصرف. فلما انتهى عمر من صلاته نادى عليه لماذا انصرفت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذن ثلاثا والا فانصرف. نحن في احكام الاستئذان، من السنة ان يستأذن الانسان ثلاث مرات على من يريده ثم ينصرف، سواء باب ولا جرس ولا اي شيء. فقال عمر ان لم تأتيني بمن سمع معك هذا الحديث لأوجعنك ضربا. ما سمعش عمر، ما سمعش اداب الاستئذان او حكم الاستئذان او سنية الاستئذان ثلاثة على النمط الفقهي بقى، الصلاه الفقهي سنية الاستئذان ثلاثة. عمر ما سمعش. خلاص. طب يعني عمر ما سمعش؟ الحكم مش وارد عنده، مش موجود. فذهب ابو موسى الى المسجد مرتعبا. طبعا عمر اللي بيقول له هوجعك ضرب. فقال ابي بن كعب على رسلك، ما القضيه؟ قال كيت وكيت. فقال يقوم معك اصغرنا، وكنت انا راوي الحديث ابو سعيد الخدري، فقمت مع ابي موسى، شهدت مع عند عمر ان النبي قال هذا الاثر، فارتضى مضيت حال. دخل معانا فيه سنية الاستئذان ثلاثة، ولا ما زال عمر. لما كان عمر على المنبر والحديث فيه ضعف لكن يروى عند الفقهاء لم يعمل به، ضعيف السند لكن المتن قوي، في المرأة التي قامت في المسجد ترجع عمر عن قضية المهر لما أراد عمر أن يحدد المهور، فقال عمر مهر المرأة كيت وكيت. فذكرته المرأة وآتيتم إحداهن قنطارا، جت نكرة، والنكارة في كلمة قنطارة تفيد عدم التحديد في العموم، مش معرفة القنطار ده قد ايه. خلاص. فقال عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر وترك تحديد المهور على حسب كل زوجة. بسم الله الرحمن الرحيم. برجع انت انا بختار لك حديث عمر. هتقول لك ده عمر كان يرجع الى هذه القضية. قس على ذلك. فكثيرا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما ان كانت عندما تذكر بان النص تملئ فقط فتدخل في دائرة الاجماع. وكتب الخطيب البغدادي كتابه الرحلة وقدم برحلة كانت غريبة في طلب حديث واحد حديث أبو الدرداء من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وكان جابر بن عبد الله أراد أن يسمع أن أحدا سمع هذا الحديث معهم لما قاله في المدينة قالوا من سمع معك ذلك؟ قال أبو الدرداء. فقال فينا به فتلمس أبو الدرداء فوجده في الشام فذهب إلى الشام سأل عنه فقال إن أبا الدرداء في مصر فذهب إلى مصر. فلما سمع رجع إلى الحجاز وأكد ما سمع بسماعه من أبا الدرداء. وكان الراوي الأعلى لهذا الحديث هو الصحابي الجليل أبا الدرداء من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. إذن هذا الشق خرج أو أخرج لنا مصدر ثالث نسميه الإجماع. إجماع الصحابة على المسائل. كان لي أكثر من تعبير. يعني كنا نعرف إزاي. كان لي أكثر من تعريف أو أكثر من تعبير من نسميه نقل الإجماع. إما عن طريق السند حدثنا فلان عن فلان عن فلان إجماعة الصحابة على كذا. هذه صيغة من صيغ نقل الإجماع. الصحابة أجمعت عندنا على هذه القضية. طيب. الصحابة أجمعت على هذه القضية فكان كل القضايا اللي خصت بهذا المصدر أضافت مصدر جديد للتشريع قرآن سنة الإجماع. هنا وقفة مع هذا الإجماع. هل الإجماع هنا يقتصر على الصحابة فقط أم يتعدى الصحابة؟ يعني لو أن مسألة جديدة حدثت في عهد التابعين وتفضى لها علماء التابعين هل يحق لنا ان نقول واجمع العلماء على كذا؟ ننظر شوية السند تابع التابعين النهاردة لو اتفق العلماء على حل مسألة او حرمة مسألة هل نقدر نقول والاجماع على كذا؟ لا. حيعرفنا الاول معنى الاجماع. يطلب بنا ان نعرف الاجماع. الاجماع هو اجتماع علماء كل عصر على اظهار حكم شرعي. اجتماع علماء كل عصر على إظهار أو إخراج حكم شرعي. من التعريف نقول يصلح أن تخرج أو يخرج الإجماع في كل عصر. لماذا من التعريف؟ أقول لأن خاف بعض الناس فمنهم من قال عدم إمكانية اجتماع العلماء على مسألة واحدة في عصر واحد. إن كان ذلك في عهد الصحابة ممكن فكلما زادت الرقعة فهذا غير ممكن. برأ طب نرد عنه انه ايه؟ لا انتظر. اللي انت بتعيب عليه ان العلماء يستمعوا النهاردة كان موجود في عهد الصحابة. الصحابة بدأت معهم الفتوحات وبدأ ما يسمى بالرحلات. اي ارتحل من بلده من المدينة الى غيرها. وكان سببين في سببين اثنين الارتحال. اما ان يرتحل في طلب علم او يرتحل في طلب جهاد. كما خرج جابر بن عبد الله الى الشام الى مصر لطلب حديث. وكما خرج الصحابة كثر بالفتوحات في البلدان. خروج الصحابة قد يخرج الصحابة ولا يرجع. مش كده ولا يموت في خارج بلده. خارج المدينة خارج الحجاز تماما. طب خروجه خارج الحجاز. ايقضي بانه خرج دون احاديث واحكام واصول ولا معاه اجزاء من هذه الامور الى بلاد اخرى؟ بالتبعية سيخرج ومعه ما سمعه. مش كده؟ ده واقعي. ده امر واقعي. منهم من ذهب العراق، منهم من ذهب الى الشام، منهم من جاء الى مصر، منهم من ذهب الى بلاد ما وراء النهر. تفرغت الصحابة في البلدان. فلو قلت ان تفرق العلماء على وجه الارض يصعب من قضية الاجماع، يبقى اذا اجماع الصحابة محال. فاذا فلماذا اعترفت باجماع الصحابة ولم تعترف باجماع العلماء الان؟ قد يخرج لنا علة اخرى، يقول الصحابة عددهم قلة، اما النهاردة فالعدد كثير. يقول يا اخي عدد الصحابة على اقل تقدير، مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان في حجة الوداع 140,000 صحابيا، حتى الله منهم كم عالم؟ في واحد من الصحابة جاهل؟ لكن حقول لك حنطلع نصهم علماء. تعالى طلع النهاردة فبين فعام مع وجود اكثر من 1.5 مليار مسلم، تعالى طلع النهاردة 70,000، نصف الصحابة اللي بقى اقل عدد قيل في حاجة الوداع علماء. ها حقول لك عشرهم، تعالى طلع لي عشر الصحابة دول، طلع لي 14,000 عالم النهاردة. ومع ذلك ارجع اقول لك سهولة التقاء العلماء بعضهم ببعض اليوم اسهل من امس. النهاردة انا هتكلم على موسم الحج، وهذا موسم خاص، يعني انا المس فيه الالتقاء. موسم الحج كان يلقب عند العلماء سلفا بموسم اهل العلم، فيلتقي فيه العالم الذي يأتي من المشرق بالعالم الذي يأتي من المغرب. نحن في مصر عندنا سين وصاد وصاد وعين علماء، واشتهرت اقوالهم وكتبهم ومصنفاتهم، ولا سيما في الانترنت عبر الشبكة العنكبوتية، في الفضائيات، الهواتف، طلبة العلم بالانتقال من مكان لمكان، فيسمع في بلاد قد لا ننزل فيها، قد لا ينزل فيها العالم، بهذا العالم الموجود في مصر. لما يأتي الحج يتلمسه، اين فلان؟ فيذهب الى المكان الذي يوجد فيه اهل مصر، عندكم في بلادكم فلان، اين هو؟ يقول له فلان، فيجلس بجواره. كان ده بيحصل النهارده، فيجلس بجواره وعندنا في بلادنا كيت وكيت وكيت، ويتبادل المسائل والواقعات. هذا يحدث النهارده، بيحدث، مش هقولك امبارح ولا اقول امبارح ولا ناهيك. من سهولة الالتقاء النهارده قد يخرج من كل بلد مجموعة او كوكبة من اهل العلم، تلتقي في الشهر مرة، على مدار شهرين مرة، على مدار الموسم مرة، فيما يسمى بالمجامع الفقهية. النهارده مصري عضو في مجمع الفقه بجدة، مصري عضو في مجمع الفقه لرابطة علماء مكة المكرمة، سعودي عضو في المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية بمصر. قس على ذلك بقى، يعني واحد من باكستان، واحد من ليبيا، واحد من تونس، واحد من الجزائر، واحد من المغرب، واحد من الشام، السودان، اليمن، افريقيا، اوروبا، ايا كان. عندنا من المجامع الفقهية المجالس الاجتماعية، مجالس الافتاء، المؤتمرات الدولية، وهذا الذي نسميه في العصر الحديث ما انتهى اليه الفقه. في ضرب من هذه الدروب نقول اجتماعات اهل العلم ومؤتمراتهم ومجالسهم. هتاخد باب كده في اخر عهد هندرسه، هذا نسميه كده ما التقى عالم بعالم وتدارس فيه فقه، احكام فقهيه. خلاص، واحد من اخواننا موجود كان يسالني عن مقاله كتبتها في حكم تولي المراه في القضاء، وجابه تقريبا من عن الشبكه العنكبوتيه. هذه الفتوى كتبتها لمجله في ماليزيا ليس في مصر، فلما كانت هذه المجله ارادت ان تضع يعني حكما شرعيا في قضيه تولي المراه القضاء، فسئل فلان في مصر، جميل تعرف فلان؟ قد يقول راى لنا طالب ابن من ابنائنا كان بيدرس معنا وذهب الى هذه البلده، كتاب من كتبنا يدرس في جامعه هناك، ومشاكل هذه الامور. فنقول سهوله التقاء من يعمل في حقل العلم الان اسهل بكثير جدا مما كان يحصل منه بالامس. ومع ذلك التقاء اهل العلم بالامس كان موجود، فمن باب اولى من يسهل عليه التقاء اليوم يكون موجود. النهارده ففي مسألة معنا حبينا نتواصل فيها مع احد اخواننا عبر الهاتف، تصل على التليفون تقول فلان في بلدة كذا، فلان في بلدة كذا، سأل عن كذا، سيجيب على هذه المسألة حاضرا، مش هتنتظر موسم وترتحل من بلد الى بلد. مسألة عند الملكية من طرف كتب الفقه، لو حج ولي طائرا، اكتب كده في كتب الملكية، لو حج ولي، طبعا بعض الاخوان كتب الفقه عندهم نزعة صوفية شوية، فالاولياء والاضرحة يعني عندهم لهم مقام كبير، اقول لو حج وليا طائرا من المغرب الى المشرق، يعني جاء من بلد المغرب راح فين؟ راح مكة طائر. سؤالي بقى مش هاي خطوة. فكيف يصلي؟ تمشيت بالطائر، خليك كيف يصلي. فكيف يصلي؟ هذه المسألة انا لا اقول لك جلسنا فيها مرة في دورة صنعت في بلاد الخليج من علماء المالكية، بلاد الخليج يعني يلمون الى الان من المذهب المالكي، مرات الكويت وقطر البلاد دي عندهم دورات بتلقى كل فترة لعلماء المالكية المسلمين في فقه المالكي، فجلسنا فيها مرة تقريبا يومين حتى تقاس الصلاة في الطائرة على صلاة الولي. احنا مش صوفية الحمد لله، ما عندناش حكاية البلد بطير، لكن وظفت هذه المسألة بما يسمى عند الاصوليين بالتكييف الاصولي للصور المسائل الفقهية، عندنا كتب ومجلدات بهذه الصورة، التكييف الفقهي للمسائل، ازاي تكيف هذه المسألة فقهية حتى تقيس عليها، ما عندناش حد يطير، لكن قد يطير بوسيلة بطائرة ويأتي من المشرق والمغرب ويأتي عليه، لو هتسافر مثلا لبريطانيا هتاخد 6 ساعات، لو هتسافر لامريكا 18 ساعة، هتسافر اليابان 22 ساعة، هتسافر استراليا هتاخد 26 ساعة بالطيارة، هتكلف الصلاة. خلاص؟ فما كان لولي الطائر، نحن مستهزئين النهاردة، كان للطائرة بإجماع الأئمة سلفا وخلفا. فالقضية دي يعني قضية أنت اللي سمعتوها، احنا نضحك واحنا زي ما أنت، أنا سمعتها مرة هتضحك، وروح حطير. لما خرجت الطائرة، لما تيجي أفق يتسع أكثر، وقد تقاس هذه المسألة على السفر بالطائرة خلاص، وتنزل على السفر بالماء عن طريق الباخرة، الأمر بيختلف، الأمر بيختلف. نعم بالضبط، مش هنبعد بقى عن الولي، هنقول راجل طيب على دين بين، نسأل الله راجل نكون كلنا كذلك، وسافرنا بالطيارة هنعمل ايه؟ مفهوم يا مشايخ؟ فالتختار أهل العلم يسهل قضية الإجماع، عشان كده يقول الاجماع متحصل، لا سيما وان كان الاجماع له سند، لما تخرج من مجتمع معين كمجمع فقهي او مجلس افتاء اوروبي او مجلس افتاء امريكا الشمالية او مجلس افتاء افريقي او رابطة علماء افريقيا او رابطة فقه الافريقي، كل دي روابط موجودة، لو خرجت وقلت اتفقت علماء العلماء الموجودون في رابطة علماء افريقيا على كذا، فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، والسند متصل وصحة السند بلا كذب، والقضية بتبقى على الاقل لعلماء افريقيا الامر متبح. ده اللي احنا بنحكيه في قضية ضم الاجماع الى القرآن والسنة، ضم الاجماع الى القرآن والسنة. طيب قد يقول قائل هذا الاجماع يعني مقطوع به عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، طب المسائل التي لم يكن فيها اجماع، حكيت مسألة والصحابة اختلفوا فيها، قضى ابن عمر بقضاء وقضى ابن عباس بقضاء اخر وجاء ابن مسعود بقضاء ثالث، ما الحل؟ ايه القضية؟ قالوا هذا اخرج لنا اصولا جديدة، يعني بدل من قرآن وسنة واجماع دخلنا في قضية الاجتهاد بالرأي بقى، الاجتهاد بالرأي اخرجنا من دائرة المنقولات الى دائرة المعقولات، من ادلة نقلية الى ادلة عقلية، الرابط في الأدلة النقلية ما وصل إلينا بالنقل، والرابط في الأدلة العقلية ما كان فيه مجال العقل. لكن عقل مش هتبني المعنى الدليل، لا هتمعن عقلك فيه في دلالة الدليل وسوف تتكلم فيه كالقياس كالاستحسان كالمصالح المرسلة كقول الصحابي. هذه الأمور كلها أصبحت مفردة كأمور تستند إلى الأدلة الماضية. لما كان يوم قتل قراء القرآن في موقعة اليمامة وجاء عمر للصديق، وما زال به كما كل نص، وما زال عمر بالصديق حتى انشرح صدر الصديق لجمع القرآن، كان يدور استدلال عمر على ايه؟ كان يدور استدلال عمر على ايه؟ على المصلحة المرسلة، مات قراء القرآن سيموت القرآن، سينقطع بنا الصلة بالقرآن، مات 70 صحابي من حفظ كتاب الله عز وجل في مقاتل اليمن. فما زال عمر بالصديق حتى انشفر صدره لما قال كيف افعل فعلا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ يعني ايه ان الصديق ما فعل جديدا؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن موجود على اوراق الشجر واللفاف والاحجار والعظم، وما فعل الصديق الا جمع هذه الاشياء فقط، لكن مكتوب موجود مكتوب موجود. جمعه الصديق فانتقل من بيت الى بيت حتى جاء يوم عثمان، وجاء الجمعة الكبرى القرآن الكريم، وكان الاصل فيها المصلحة المرسلة. ايه المصلحة؟ اختلاف الناس في لهجات ولكنات قراءة القرآن. الاصل في القرآن مسطور ولا الاصل في القرآن محفوظ؟ بل هو ايات بينات في صدور ولا في سطور؟ يبقى مصدور ولا مسطور؟ مصدور. اصل القرآن في الصدر، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة كما يقول ابن القيم، سندا عاليا خاليا من عدم الصحة، هكذا يقول ابن القيم. ده الاصل في القرآن الكريم. طب لما تسمع قارئ من القرآن تختلف لهجته في القراءة، تختلف اللكنة في القراءة. فكان الناس وما زالوا بعثمان حتى وحد الناس على الرسم العثماني، على الرسم العثماني. الاصل كان ايه؟ المصلحة المرسلة. يبقى اذا اختلافات الصحابة اوجدت لنا اصول جديدة، اصول زيدت الى الاصول الثابتة الاخرى، القرآن السنة الاجماع. خلاص؟ هذه الاصول زادت بزيادة الواقعات التي كانت موجودة في هذه الفترة. الواقعات التي كانت موجودة في هذه الفترة هي التي ادت الى الزيادة. بمعنى ايه ادت الى الزيادة؟ ادت الى ايجاد اصول جديدة. احنا زلنا في طور الصحابة. طيب. اذا خرجت لنا ما يسمى بالمصالح المرسلة كما قلت. خرجت لنا ما يسمى بقول الصحابة. اذا انفرض صحابيا بقول ولم يكن له مخالف سميناه اجماع. طب لو كان لي مخالف يبقى قول معتد به وفي قول اخر معتد به. يقول لنا احمد الاصل في الاستنباط القرآن، ثم السنة، ثم اجماع الصحابة، يعني ما اجتمعت عليه الصحابة. طب عند الخلاف يا امام، قال نتخير من اقوالهم. قول الصحابة ده نتخير من اقوالهم. يبقى اذا قول ابن عمر معتد به، قول ابن عباس معتد به، يعني معتد به مش يفعل بده ويفعل بده، لا قول له اصل. طب على اي اساس اختلفوا؟ ايه الاسس التي جعلت الصحابة تختلف وتخرج من دائرة الاجماع؟ واطلع لي قول الصحابي ومصالح مرسلة واستحسان وقياس وكذا وكذا وكذا. قالوا اختلاف الفهوم. اختلاف الفهوم قد يفهم صحابيا من النص فهما وليس بالتبعية ان يوافق عليه من قبل الصحابة. يحجرنا الى قضية ثانية نسميها في علم الفقه ما يعذر به الفقيه. ما يعذر به الفقيه. الفقيه له عذر. الفقيه لا عذر في الاستدلال. يعني يعذر الفقيه. من اول اعذار الفقهاء ما لم يسمعه الفقيه. حديث عمر اللي تكلمنا عليه. بس ليش النص اصلا. وعنده نص واثنين وثلاثة موجودين. المسألة نزلت نص. ارجع فيها القول لبراءة رسولية. وقال بإباحة الفعل حتى يرد المانع. نقول له كلامك صحيح. لكن المانع كيت وكيت وكيت وكيت. واصله كيت وكيت وكيت وكيت. فيرجع كما رجع عمر الى دائرة الصحابة ودائرة الاجماع. بس في عذر ثاني. يمكن الفقيه يكون عنده سماع النص فيه قضية معينة. يعني سماع النص في قضية معينة. يعني يسمع النص ويفهم منه فهما اخر. كاختلاف اقوال الصحابة في حكم غسل الجمعة. ذكرت قبل ذلك. لما سمعوا حديث عائشة. امر النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجمعة ان يغتسلوا ويتطيبوا. الرواية تقول امر النبي صلى الله عليه وسلم اهل العباءة ان يغتسلوا وان يتطيبوا. فمن الصحابة من قال اهل العباءة فقط هم الذين ينزل عليهم الامر فيوجب عليهم الاغتسال وما عداهم سنة. ومن الصحابة من قال ان الامر عام وما كان اهل العباءة في النص الا للتمثيل. اراد النبي ان يمثل بالامر فقط. فهم منين من كلمة اهل العباءة الموجودة. تغير فهم النص ثابت صحيح. والى الان اهل العلم يختلفون في هذا النص بنفس اختلاف الصحابة. منهم من يؤيد قول الصحابي فلان ومنهم من يؤيد قول الصحابي فلان. وخرجت لنا في الاصوليين عند الاصوليين دائرة اسمها الاستدلال بالمفهومات من النصوص التي يفهم منها ويفهم منها. تحتمل وتحتمل. تحتمل كذا وتحتمل كذا. هذه الامور جعلت عذرا للصحابة في خروج اقوال تختلف مع بعضها البعض. لكن مع اشتراطي ان الاتفاق في النص موجود. الاتفاق في الاصل واحد. لكن في نزول النص على الفهم كان الخلاف. كان هذا الخلاف. ايضا قد يكون صحابي سمع من النبي نصا واخر سمع نفس النص. واحد من الاثنين ارتحل وبقي الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النسخ. يبقى اللي مش يسمعش ايه? النسخ. فمسى بالحكم الذي سمعه ابتداء. والثاني كان معه النسخ. في حديث مسرى بنت صفوان وسؤالها عن حكم الوضوء من مس الذكر وقول النبي لها الى ان هو بضعة منك. وهي تحدث عن مراسيل احد الصحابة ان صحابيا سأل النبي بكذا فقال له كذا. صحابي اخر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من علي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. اللي سمع الناسخ ده حيقول بحكم جديد واللي ما سمعش الناسخ حيقول بحكم جديد. انتهت فترة الصحابة بهذه الاصول وبهذه الاحكام وبدأت فترة جديدة باصول اخرى واحكام اخرى نتكلم عليها ان شاء الله تعالى في المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.